من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا

وَأَوْلَى الْعِينُ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن مخضود في سجن مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن مخضود في سجن مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب فجعلناهن

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم Oh!